محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب، باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال: وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم، فهذا في إشارة إلى وجود الذكر بعد الصلاة، وهذه الأذكار بعد الصلاة معروفة ومبسوطة. فكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتسبيح والتكبير والتحميد 33، كما جاء في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم أو أدركتم من سبقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والتكبير حتى يفرغ من الجميع ب33، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يقضي 33. ورد أيضا 11 تسبيحا حتى يفرغ من الجميع ب33، يسبح 11 تسبيحا ويحمد كذلك ويكبر كذلك. كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وورد الاستغفار 3، وورد قراءة آية الكرسي، وورد قراءة الإخلاص والمعوذتين، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذه أذكار. طيب، هذه الأذكار ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم، كانوا يرفعون أصواتهم، لهذا قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل رفع هذا الذكر كان دائما أو كان في بعض الأحيان أو في بعض الأحوال أو غير ذلك؟ تنازع العلماء. فمنهم من قال بأن رفع الصوت بالذكر إنما يكون من باب التعليل فقط، فلعل النبي رفع ذلك من باب أن يعلم الأمة ثم سكت بعد ذلك، يعني لم يرفع، وهذا نقول نحتاج إلى دليل فيه. ومنهم من قال إنما الرفع ما أوضحه، في الرواية الأولى كنا نعرف انقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله بالتكبير، بالتكبير فقط يكون رفع بالتكبير وليس بمطلق الأذكار، وليس بمطلق الأذكار. وحينئذ نقول: هل المراد بالتكبير هو الوارد في الله أكبر هي 33، ولا تكبير منفصل إذا سلم الواحد قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال ويقدم التكبير هنا؟ برضو هذا أيضا محل نزاع بين أهل العلم. والذي يترجع عندنا من هذا كله أن رفع الصوت بالذكر بعض الصلاة لا بأس به في حديث ابن عباس، وأن الأسلم في ذكر التكبير هنا إشارة إلى فرض الذكر وليس إلى أن الصحابة كانوا يكبرون أو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يكبرون، ف سقط بعد الصلاة، وإنما مراد مطلق الذكر ومن التكبير، يعني إذا ما قلنا مثلا التهليل أو كانوا يكبرون كانوا يحمدون كانوا يسبحون كانوا يقرؤون، وأنه لا بأس برفع الصوت شريطة ألا يكون على وجه جماعي منتظم منتظم يقول واحد والباقون يردون مثلا أو يسبحون أو يحمدون، هذا لم يرد، لكن هذا يرفع وهذا يرفع وهذا يرفع وهذا يرفع، فلا بأس بهذا. وقد ذكر بعض أئمة الدعوة رسالة في هذا خاصة وذكر فيها الأدلة وناقشها ورجح رحمه الله تعالى أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة لا بأس به ولا حرج. فإن قيل لكن هذا قد يشوش على المسبوق، يعني واحد داخل مسبوق أو كذا، هذا قد يشوش عليه، نقول هذا ذكر مشروع وصفة مشروعة صفة مشروعة، فولو حصل بذلك بعض التشويش فإنه مأذون في ذلك فإنه مأذون في ذلك. فالذي يترجح أن حديث ابن عباس هذا دليل على جواز رفع الصوت بالذكر. وإحنا يمكن أن نقول يعني يرفع الصوت بالذكر إلى درجة لا يحصل تشويش، يعني ما إذا فرغ الواحد من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول الأذكار، هذا لا بأس، ولو رفع في بعضها وسكت في بعضها لا بأس. فالإنكار على رفع الصوت بعد الذكر إنما يكون إنكارا إذا كان على وجه جماعي منتظم، على وجه جماعي منتظم، هذا يتقيد بهذا وهذا يتقيد بهذا، لكن لو وقع موافقة من غير انتظار لا بأس ولا حرج. نعم. لا احنا نقول هي يعني هي مشروعه، هي مشروعه انما هي مهجوره، قد تكون مهجوره في بعض الاماكن دون بعض، يعني مثلا في المملكه المهجور هو السكوت، لكن الجافع عندهم اصل، ولهذا كنا نفعله بين ايدي مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وجميع المشايخ، اول ما يسلم يتحول المسجد كله الى ذكر مرتفع، لكن عندنا هنا يعني لا احد يقول إلا على وجه الجماعة في مساجد مثلا العوام أو كذا، هو ده اللي موجود. فنقول هي سنة واردة وتطبق وتفعل، كل بقى الإنسان يخفض صوته قليلا، المهم أن يحصل إيه، يحصل تصديق لما قال ابن عباس رافع صوت، لكن لا يرفع صوتا مثلا بطريقة قد تشوش على بعض المصلين ولو حصل هذا يغفر له. لكن الذي عليه الجماهير أن هذا أصلا إنما فعل من أجل التعليم فقط ثم سكت عنه، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم. يعني بعد دور الصلاة كل هذا وارد، هو لم يرد عدد، لم يرد عدد، يعني له وجه. وابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الكتاب التوحيد ذكر مثل هذا، يعني لا بأس، يعني لو سلم قال الله أكبر الله أكبر مثلا، يعني أو الله أكبر ثم يقول أذكار، هذا لا بأس. قال به بعض أهل العلم يعني الأمر ذلك فليه طالما أن الحديث يدل عليه، ولو قلنا أن المراد بالتكبير هو التكبير الوارد في المجمل هذا، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا فلا يبعد، كل هذا يحتاج تحتمله الأدلة. نعم. كل هذا يحتاج إلى أدلة. فهل من خصوصيات الحج، هل من خصوصيات الحج رفع الصوت بالتكبير دبر الصلاة، وأما دون الحج فلا؟ ثم دعوة إن ابن عباس انفرد خلاص، رد بقى نصف السنة، نرد نصف السنة لأنه قد انفرد بها بعض الصحابة، يعني رد حديثنا مع بنات، بل أعجب هذا، بل هذا يكون في رد أبلغ، لأن النبي خطب به على المنبر، يعني ما قالوا النبي خطب به على المنبر ولم يروه إلا عمر، يعقل هذا؟ خلاص رده. فدعوى أن الصحابي ينفرد بهذا، نحن نقول إذا انفرد الثقة، مش الصحابي، إذا انفرد الثقة بالرواية قبلت، إذا لم يخالف فكيف بالصحابي إذا انفرد؟ ومثله قالوها في جلسة الاستراحة في انفراد مالك بن حويرث بذكر هذا، ونقدم عنها في آخر حياتي فلعل ولعل ولعل، نقول كل هذا احتمالات، والأصل عندنا العمل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فزعمتنا الخلو يعذبون في الخلو قال صدقاتنا يعذبون، المراد من استحق ذلك، المراد من استحق ذلك، وإن هناك المنعمون فعندنا عذاب في القبر ونعيم، وعذاب القبر ونعيم مما تواتر نقله وقد أجمع أهل السنة على ذلك، ولا يخالف فيه إلا مبتدع ضال. وقد دل على عذاب القبر ونعيم القرآن والسنة، آيات في القرآن كقوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال سبحانه وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، و إيه؟ نعم سنعذب مرتين، والأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرهما في سؤال منكر ونكير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب لما فسر يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحج وفي الاخره، فسر ذلك بعذاب القبر ونعيمه، وفسر ان ذلك تثبيت المؤمن عند السؤال الى غير ذلك من الادله. الاستعاذه من عذاب القبر ونعيمه انما تكون قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام، ولا تكون قبل التشهد انما تكون بعد التشهد وقبل السلام، فدل هذا على ان هذا الموضع من مواضع الدعاء. فهل الانسان يقتصر على الاستعاذه فقط من الاربع التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها او يزيد؟ الجواب يزيد، يقول هذا وغيره، فانها من مواضع الدعاء في الصلاه. طيب هل ذلك يكون في صلاه الفرض او يكون في مطلق الصلاه، فرض ونفل في عيدين في جمعه في كسوف؟ الذي يظهر ان ذلك يكون في كل صلاه لعموم قوله وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وما صلى صلاة بعد ذلك، أي صلاة؟ مطلق الصلاة، النافلة الفريضة، إلا ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا بعض العلماء أوجبه، وهذا القول أظن منقول عن طاووس، ولكن الصواب أنه سنة وليس بالواجب، أنه سنة وليس بالواجب. في هذه الحديث أيضا قبول الحق من أي قائل له، قبول الحق من أي قائل له، وأن الإنسان لا يرد الحق لكون صاحبه على الباطل، فيقبل الحق من يهود من نصارى من مبتدعة من ضلال، يقبل الحق من حيث هو حق، لكن لابد أن نفرق بين أمور، بين قبول الحق من المبتدع والضال وغير ذلك، بين قبول الحق وبين التلقي عنه، وبين السماع له والمخالطة، وبين قبول روايته. فكل هذه الأشياء والمسائل لكل منها حكم يخص. أما قبول الحق من أي كائن كان فهذا مما وردت به الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هنا الأمر من يهود عجوز لما قالت إنكم تفتنون، قال إن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور، ما قال والله أنا سأكتم هذا حتى لا يزعم اليهود أنهم أعلم مني مثلا، مع أن النبي في أول الأمر بادر إلى الإنكار، بادر إلى الإنكار، ولعل سلم فهم أن فتنة القبر أن تكون خاصة بنا أنها تقصد هذا. ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق وحدث به، بل أيضا جاء في الصحيح لما جاء حبر من أحبار اليهود وقال إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وهكذا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وضحك حتى بدت نواجده. فيقبل الحق من حيث هو حق من أي قائل الله. أما بقى بمقتضى هذا أتلقى عن أهل البدع وأقول أنا أخذ عن هؤلاء وأخذ ما عندهم الحق وأطرح ما عندهم من باطل؟ لا، التلقي والسماع والمخالطة أبدا. وقد أورد ابن بطة رحمه الله تعالى آثارا عظيمة في مجانبة هؤلاء، بل في رؤيتهم، بل والمرور عليهم. فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه قال إن النظر إلى صاحب البدعة يذهب نور الله من القلب. النظر بس ممكن تنظر فتعجب وتنظر مرة اثنين ثلاثة أربعة كذا فيتخف يخف أمره عندك، ثم يلجئ كذلك إلى معاشرة إلى مخالطة، وبالتالي لا تبالي بدعته بعد ذلك. فهذا من باب التشديد. وطبعا لو نظر واحد الأهل البدع من جاء النظر البصري هذا ما في إثم، لكن هم يبالغون، يعني يقول إن النظر، طبعا يقصد من النظر الخاص، إن النظر إلى أهل البدع أو إلى صاحب البدعة يذهب نور الله من القلب. وقال بعضهم إذا مررت بصاحب بدعة فأغمض عينيك قبل أن تصل إليه حتى لا تراه، إذا تمر عليه وجالس أغمض عينيك قبل أن تمر عليه فتراه. فشدد السلف رحمه الله تعالى في ذلك أيما تشديد. يبقى التلقي والسماع والتعلم لا، وليس هناك حق أبدا يكون يعني عندهم ولا يكون عند أهل السنة والجماعة. أما الثناء عليهم فخزي، أن تثني على أهل البدع هذا خزي والعياذ بالله، ولا ينبغي أن تثني على صاحب بدعة أبدا حتى ولو كان عنده حق، إنما أخذ الحق لكن أثني على القائل لا. ولذا ذكرت لكم من قبل اللي يقول إنه قبلنا النبي قبل الحق من الشيطان، فلا بأس نحن نحدث عن المبتدعة ونأخذ عن المبتدعة طالما إنه في الحق الذي يقولونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان لما علم أبو هريرة آية الكرسي قال سبقك وهو كذوب، فأخذ النبي من عنده لأنه صدق في هذا. نقول إيه ونعم، النبي أخذ صلى الله عليه وسلم وقال صدقك، لكن قال وهو كذوب، ما قال صدقك وصدوق، ولا قال صدقك والزم يا أبا هريرة سل الله أن يرزقك كل ليلة شيطانا، ويكون مصدر التلقي عند أبي هريرة الشياطين. إذا كل ليلة أبو هريرة يقول هل من شيطان يعلمني، هل من شيطان يعلمني، لا، لما قال صدقك وهو كذوب. فهل يا ترى حينما تأخذ حقا من بعض المتبعة تقول هذا، تأخذ الحق مع بيان أمره؟ فكون المبتدع يلقي شيئا ماشي، إن كان أن وافق الحق ماشي، يهودي حتى نصراني كافر مشرك لا إشكال، إنما يقتضي هذا الثناء والنقل في الكتب، أجيب منهم من مراجعهم واكتب عندي واكتب، وكأن ما عندي في الدنيا إلا هذه الكتب. طيب وتجي تقول والله أنا أنظر هذا حق ولا باطل، هذا حق لكن نقلك عن هؤلاء من غير تعقيب، نقلك عن هؤلاء أولا، نقلك عن الحق هذا عن هؤلاء. لا يوجد هذا الكلام عند شيخ الإسلام، ولا يوجد عند ابن عبد الوهاب، ولا يوجد عند أحمد، ولا يوجد عند البخاري. معقول؟ معقول أن هذا المبتدع حينما قال هذا الحق لا يوجد إلا عنده؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنك ذكرت ذلك ولم تعقل، فظن القارئ أنه طالما أنك أكثرت من ذكر هؤلاء أنهم قد عبروا القنطرة، يبقى كده خلاص، يبقى لا بأس إن إحنا بقى نقرأ ونأخذ ونفعل. فهذا من إهام الأمة، فلم يعتعد الأمة تفرق. إذا كان النظر السلف حذر منه، إذا كان المجالسة تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، تعال أناقشك في الدين قال لست في شك من دين، أنا ما عندي شك حتى أناقشك. وصبيغ لما تكلم في بعض الأشياء، وصبيغ لم يكن له منهج يعني له أتباع ولا جماعة ولا فرقة، إنما رجل على بيع ودراع يقول الحاجة فيوقع الشك في هؤلاء. ومع ذلك عمر علاه لأنه جادل في آيات الله سبحانه وتعالى. فالمبتدع لا يتلقى عنهم ولا يسمع ولا يثنى عليه. تقول طيب مش العدل يقتضي أن نثني عليه في موضع الثناء وأن نتعقبه في موضع التعقب؟ نقول لا، مع المبتدع هذا ليس بمنهج صحيح. هذا المنهج منهج الموازنات عند أهل البدع ليس بمنهج صحيح. هات يالله من كتب سلف الأمة في الجرح والتعديل ما يدل على ذلك، في الجرح والتعديل ما يدل على ذلك؟ يجوب يعني يأتون بإمام من أئمة البدع ثم يثنون. يلا هات ثناء السلف على الجهم بن صفوان، هات ثناء يعني ما عند الجهم أي، هات ثناء السلف على الخوارج، وعنده ما يثنى عليهم به عبادة طوال الليل والنهار. هات من تراجم السلف ما أثنوا به على الحلاج، على ابن عربي، على ابن سينا، على ابن سبعين، هات. إنما حجر من هؤلاء. لكن الإمام من أئمة السنة المعروف بالسنة يقع في زلة أو يقع في كذا، فإنه يرد عليه في ذلك ولا يتابع ويعتذر له من أئمة السنة، ولكن لا يذم حيث إن هذا خطأ طارئ وليس خطأ راجع لتأصيل من وراجع إلى أصل من أصول المبتدعة، لا، إنما هذا خطأ طارئ. إذا منهج الموزارة هذا لا يؤمن به مع أهل البدع، ما في أهل البدع عبد يقال عنده وعنده، وإلا ما لك أن تقول زي ما قال القائل إبليس نفسه ما هو عنده خير، إبليس لم يشرك، ما قال بحق جه النبي، إنما قال رب أنظرني لا يبعثون، ما قال بخلقك، ما قال بجه آدم الذي خلقت بيديك، ما قال بجه آدم أنظرني لا يبعثون، قال رب أنظرني لا يبعثون، وقال خلقتني وخلقته، فاعترف أن الله خالق، وده توحيد. نقول والله إبليس عنده توحيد ربوبية، وإن كان قد أخطأ في إيه الكلام، يعني ما نقول هذا، وهذا الكلام كان يستبعد، بس في من يقول الآن مثلا. فالثناء على المبتدعة لا، لا يعمل بالموازنات مع أهل البدع. ليه؟ قال العلماء لأن ذلك قد يؤدي إلى تمكنهم من قلوب الناس، وقد يهون من بدعهم. إنما الذي يثنى عليه أهل السنة والجماعة. فلو جئنا إلى رجل يخالف السنة أو فرقة تخالف السنة، لا، قد يستدل أيضا القائل به بأن شيخ الإسلام أخذ الحق عند الفرق وصار كذا ويقبل هذا ويرد هذا. شيخ الإسلام، وهل نحن كشيخ الإسلام من تيمية في هذا؟ لا تأخذ الشطر وتضرب شطر. شيخ الإسلام لما قبل الحق من حيث هو حق، قبل الحق ليرد عليهم به. ومن كشيخ الإسلام الذي يتلاعب بهؤلاء، يتلاعب ويميل بهم يمينا وشمالا حتى يرضيهم قتلى لا أنفاس لهم ولا روح؟ من كشيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام لما بينقل هذا، بينقل هذا ليرد به عليه. طيب يعني عندك حق وعندك وقلت كذا وحق وقلت كذا وحق، طب تعال بمقتضى هذا الحق خذ بقى كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. زي الأشعر لما ظهروا الصفات السبع، طيب الصفات السبع بنفس الأدلة التي أثبتتم بها خلاص تثبتون بقية الأدلة. فانظر يا مانا الشيخ الإسلام العام، مش تيجي تقول على مانا الشيخ الإسلام في أنه أثنى على كذا. طيب ماذا؟ لماذا لا تأخذ بدمه؟ لماذا لا تأخذ بطريقته المجملة؟ فالشيخ الإسلام أخذ من هؤلاء ليرد إيه؟ ليرد عليهم، ليرد عليهم. ولما أخذ من هؤلاء ما أثنى عليهم، شيخ الإسلام قال المعتزلة خير الناس، شيخ الإسلام قال ما شاء الله تبارك الله، ما أعظم جهود المعتزلة في نصرة السنة، ما أعظم جهود الجهمية، ما أعظم جهود الأشاعرة، شيخ الإسلام قال هذا. ولهذا نحن نقول فرق بين قبول الحق زي ما أصلنا الآن فهذا يقبل كل أحد، وبين الثناء بمقتضى هذا الحق على ذات المبتدع شخصا كان أو جماعة. نحن الغرض نعمل إيه؟ بنأخذ بمقتضى الحق بقى هذا الرجل يعني وله سيئات أو له أخطاء، ومن ذا الذي يسلم من الأخطاء؟ نرتقي به إليه إلى درجة الأئمة العظام، من ذا الذي يفتر من الأخطاء؟ ولعله لم يعش في بيئة يعني تميز فيها السنة، ولعله إيه؟ هو نفسه ما قال ولعله. ثم إن بيئته أي بيئة مبتدعة، إن عصرا خلأ من قائم الله بحجة، هذا ما حصل. ولهذا في عصر أي مبتدع تجد أئمة السنة، يعني احنا نعذر عمرو بن عبيد هو بجوار يونس بن عبيد، يونس بن عبيد هذا إمام سنة وعمر بن عبيد إمام اعتدال. نعفر واصل بن عطاء وهو في عصر الحسن. فلماذا هذا التزم السنة وهذا التزم البدعة؟ نقول أصل عله أصل عله لعله إيه؟ لعله هذه تشبه أرأيت التي قيلت في ابن عمر لما قال الرجل أرأيت أرأيت أرأيت يفرض مو عقلي. قال ابن عمر دع أرأيت اجعل أرأيت باليمن وقل قال الله قال الرسول اي اجعل أرأيت أرأيت خل أرأيت. وده برضو لعله أصل ما سمع شيء لعله أصل ما كذا لعله كذا لعله كذا لعله إيه. ثم إنك تحكم على كتابة المبتدعة وتحكم على طريقة المبتدعة فيما هو مكتوب ومنشور. فالتهويل من شأن المبتدعة يا إخوان بلعله لعله لعله هذا ما يصلح. تهويل شأن المبتدعة هذا ما يصلح. لسيما والمبتدعة لهم مناهج يتربى عليها أناس يتربى عليها أناس. نعم الإمام الزهري إمام الموزنات. يعني إمام الموزنات في في أئمة السنة ولا في أئمة البدع؟ يعني يطلق القول. إحنا لابد نميز الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يثنى على المبتدعة؟ لا طبعا. هيئة الموزنات أئمة السنة يقول ولو أن كل إمام يعني قد تركنا ما عند بذل ما بقي لنا أحد مثل ما قال ابن جرير ومثل ما قال الذهبي ومثل ما قال الأئمة. صحيح أمجد ابن خزيمة في ذلته وجه لقتادة في ذلته وجه لفلان في ذلته وجه لهذا في ذلته من أئمة السنة العظام الذين خدموا السنة. صحيح. لكن آتي إلى بعض الأناس ما كتبوا ورقة في السنة إنما عندهم مثلا تعبد حسن أو عندهم جهد في بعض في نشر مناهجهم الباطلة وأسمي هذا حسنات وأوازن. افتح كتب الجرح والتعديل هات يا ثناء العلماء على غيلان دمشق وثناء العلماء على الجهم وثناء العلماء على الحلاج وثناء العلماء على كذا. هات ثناء العلماء على هؤلاء. أي ثناء على هؤلاء؟ النبي ما أثنى على الخوارج الذين قال فيهم تحقرون نصرتكم من نصرتهم وصيامكم من الصيامين. واخد بالك؟ إنما فكر بهذا صلاة ثم أردف ذلك فقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السماء. وقال إن في القتيل لأجرا وقال هم شر قتل تحت أديم السماء. نعم. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا. يعني زي مثلا يجي واحد ناظر ينكر السنة وكذا ثم يناقش وربما يؤاكل ويشار ويقال والله انت جزاك الله خير في كذا وكذا وكان اصبح لزمن علينا احنا نقول له جزاك الله خير على اسلوبك جزاك الله خير على طريقة عرضك جزاك الله خير على كذا احتفظ جهودك ما شاء الله احتفظ كذا زي هذا حسن شحاتة بتاع الروافض. كان في وقت من الاوقات كل الإخوة تصلي عنده وكان المسجد يمتلئ لأنه ما كان يظهر إيه مناجع القبيل. طيب نقول والله جزاك الله خير يا حسن يا شحاته على ما فعلت جزاك الله خير كم تبع على يديك من عاصم وكم كذا وكم كذا. هل نقول الآن؟ لا نقول ضال مضل مبتدع. بس الشيخ له جهود والله صادقة. له جهود صادقة خلاص راح ثاني الجهود. وجوه يومئذ خاشع عاملة الناصب للضلال. أقول والله كان له كان له إيه. هو ما يقول عن هو تبرأ مما مضى. هو ما يوالي هو ما يذكر لأبي بكر إنه كان. هو يذكر بكر وعمر وعثمان وكذا فيسب ويعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي تريبة ولا إيه؟ أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في هي تريبة. وتيجي أنت تقول مثلا والله أصل كان وكان مثل هذا ضيع الحقيقة ضيع قدر السنة في قلوب الناس ولم يعد عندنا الحقيقة تمييز. احنا ما ندري من اللي نقول عليه مبتدع ومن اللي نقول عليه ما ندري والله ما بنعرف شيء اصلا. يعني مين اللي نقول ده مبتدع ودول مبتدعة ودول كذا فين هم؟ ما هو كل واحد اصله ايه له هذا وده. فلان بس له اسلوب كويس حاطب ليه بس له اسلوب كويس وفلان هذا مثلا كذا عنده افكار ضلط. ايوه بس كان في وقت نقاط كان كيف وكيف وكان في وقت نقاط قبل ما كان حد يدعو الى الله كان هو اول